المعلم لبلدنا مفيدة، المعلم ربا نزيدة، لبلدنا مفيدة ربا نزيدة، لبلدنا مفيدة ربا نزيدة. المعلم نور لبلادة، نور لبلادة، المعلم نور لبلادة، نور لبلادة، وبها يهتدي أحفادة، يهتدي أحفادة، لكل جيل بإرادة هتبني ونفطر أمجادة. لبلدنا مفيدة ربا نزيدة، عشان تعلم أطفالا. لبلدنا مفيدة ربا نزيدة، لبلدنا مفيدة ربا نزيدة. المعلم عرفنا شعورا، عرفنا شعورا، الليل وطن متى ما يدورا، متى ما يدورا. المعلم عرفنا شعورا، رغبة ديما غيورة. لبلدنا مفيدة ربا